رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات المبشرات، الحلقة السادسة، برنامج اليومي مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي دار المصري. أهلا محمد بك. أهلا وسهلا بك. كنا في نهاية الحلقة الماضية، الحلقة الخامسة يا مولانا، كنت فضلت قلت لنا ننظر للتاريخ من منظور متكامل. كنت ضربت لنا مثال أبو نعيم الأصفهاني وأبو فرج الأصفهاني. كنا عايزين نوصل يا مولانا لسؤال الحلقة اليوم، اللي هو أسباب أو الأساسيات والأسس للسيرة الإسلامية، هي عبادة الإله وتعمير الأرض وتزكية النفس وعلاقة ذلك بالكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بشرى لنا معشر الإسلام أن ربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، قد أمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفر، قد أمرنا بالتزكية ونهانا عن الدنس، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمقدس ونهانا عن المدنس في كل شيء. فهذه بشرى، لأن هذا هو الذي يتفق مع فطرة الإنسان. فلما رأينا دين الإسلام قد اتفق مع فطرة الإنسان، عرفنا أن هذا بشرى من الله، حيث إنه لم يكلفنا إلا بما يتفق مع الفطرة، ولم يكلفنا بما لا نطيق، ولم يكلفنا إلا بالجمال والحلاوة. فعندما يأمرنا بالإيمان، هذه بشرى، الحمد لله الذي جعل ديننا يجعلنا من المؤمنين لا من الملحدين ولا من الكافرين. ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولذلك كانت العبادة والعلاقة بين الإنسان وربه كانت أساسا من أسس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. وفي تفسير هذا كيف تعدل سورة ثلث القرآن، أي أنها تعدل الثلاث محاور الأساسية التي نزل عليها القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أول أساس وهو العبادة. الأساس الثاني العمار، ربنا يقول إني جاعل في الأرض خليفة، فهو خليفة الله في أرضه من أجل أن يعمرها بالأمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وكلمة استعمركم يعني طلب منكم عمار الأرض أن تعمروها. فطلب العمارة أساس من أسس الاستخلاف، هو أمرنا بأن نعمر فيها. نهانا عن الإفساد والفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عمار. فنستطيع أن نقول أنه أمرنا بالتعمير ونهانا عن التدمير، أمرنا بالتعمير ونهانا عن التدمير. جميل. التعمير والتدمير ما هذا يعني؟ ولذلك سمى الإنسان بنيان الرب. بنيان الرب ده فيما أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني أنه ولا تهدم بنيان الرب، يعني ما تقتلش، لأنه ده الجسم ده ربنا اللي خلقه، ربنا اللي خلقه، وربنا اللي خلقه زي إيه؟ زي عمارة كده، زي بنيان. ولذلك ممنوع أن تفسد في الأرض وذلك بالقتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقصة هذا قصة القتل الأول الذي تجرأ فيه الإنسان على أن يقتل أخاه، قال الله وجعلها مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر، وحمل قابيل كل دم يجري بعد ذلك على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم القيامة. فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. التذكير: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية: تزكية النفس، تزكية النفس، تزكى يعني طلب أن يزكي نفسه بأن يطهرها لا بأن يمدحها. ولا تزكوا أنفسكم، بمعنى لا تمدحوا أنفسكم، لكن هنا قد أفلح من زكاها يعني من طهرها. وبذلك تكون هذه الثلاثة هي أسس القرآن، وبذلك يكون قل هو الله أحد ثلث القرآن، هو التوحيد أو عبادة الإله، اللي هو العلاقة، تنظيم العلاقة بين العبد وبين ربه. أما الرب فقد وصف نفسه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصف نفسه بحيث إنك تعلم من تعبد، وأمرك بأن تعبده، وبين لك كيف تعبد. فتكلم عن الطهارة، وتكلم عن الصلاة، وتكلم عن الزكاة، وتكلم عن الصيام، وتكلم عن الحج، وتكلم عن الذكر، وتكلم عن الدعاء، وتكلم عن النذر، وتكلم عن الكفارات التي يؤديها الإنسان حتى يكفر عن ذنبه، تكلم عن العبادة، وتكلم عن الأيمان، وتكلم عن النذور. كل العبادة بالتفصيل تكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى. وحرر الإنسان من الشرك ونهاه عنه بكل صوره الظاهرة والباطنة، حتى الرياء حرره منه، والنفاق وسوء الأخلاق، وكل ذلك من العبادة. تكلم عن العمارة وكيف تعمر فأمر ونهى. تكلم عن التزكية فتكلم عن التخلية من كل قبيح والتحلية بكل صحيح. إذا الأمر أصبح واضحا: عبادة وعمارة وتزكية. هذه بشرى لنا، لأن كل ذلك من ناحية العبادة في علاقة الإنسان مع ربه، ومن ناحية العمارة في علاقة الإنسان مع كونه، ومن ناحية التزكية في علاقة الإنسان مع نفسه. وجعل القواعد والأسس والمبادئ والمناهي والأوامر والنواهي والقواعد ضابطة لكل هذا. هذا أمر موافق لفطرة البشر، وهنا تأتي البشر. بشر أن أمرني بعلاقة بيني وبينه توافق الفطرة، وأن أمرني بعلاقة بيني وبين الكون توافق الفطرة، وأن أمرني بعلاقة بيني وبين نفسي توافق الفطرة. بشر أن حتى هذه العلاقات الثلاثة هي العلاقات الواقعية، فالإنسان يرى بينه وبين نفسه، بينه وبين كونه، بينه وبين ربه. بشرى أن هذه هي الإجابة على الأسئلة الفلسفية الكبرى التي شغلت البشر. لما نروح ندرس الفلسفة وندرس أنهم يعظمون الفلاسفة والمفكرين وأنهم ما فيش بعد كده، ونسأل الفلاسفة والمفكرين: إيه المشاكل بتاعتكم؟ يقول: والله عندنا مشكلة كبرى اسمها مشكلة الإنسان، ومشكلة كبرى اسمها مشكلة الأكوان، ومشكلة ثالثة اسمها مشكلة الرحمن. الإله والكون والإنسان. وانه دول ثلاث مشاكل كبرى لازم الفيلسوف يضع حلا لهم. والحل موجود عندنا في الاسلام. طب الحل موجود عندي فالحمد لله رب العالمين، يبقى انا فيلسوف. مش واخدين بالهم من الحته دي بقى، يقول لك اصل ما فيش فلاسفه عند العرب، اصل ما فيش فلاسفه عند المسلمين، اصل ما فيش فلاسفه في العصر الحديث، في العصر الفلسفه. انتوا عايزين ايه؟ الفلسفه دي هي عباره عن تفكير في مشكلات. ايه المشكلات بتاعتكم؟ الاله والاكوان، العالم سموه العالم ماشي، والانسان طيب ماشي، وفي مشكلات ثلاثه كمان. ايه هما؟ قالوا طريقه التفكير والمسمى بالمنطق، وقضيه الخير والشر او الحق والباطل، وقضيه الجمال. وبالثلاثه دول، مع الثلاثه دول تصير مكون المذهب الفلسفي. نقول لهم طيب انا عندي منطق استطيع ان اضعه امامكم، عندي قواعد للتفكير. اولا اقسام العقل عندي هي الوجوب والامكان والاستحاله. طب لا نطلع للفصل يا مولانا، وبعدين نكمل الثلاثه دول. نكمل الثلاثه دول، فصل نعود اليكم، فابقوا معنا. فصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا اليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقه اليوم، الحلقه السادسه من برنامج المبشرات مع فضيله الامام الدكتور علي جمعه مفتي دار المفتي. اتفضل يا مولانا، كنا وقفنا عند الفرق بين الفلاسفه وبين الاسلام. انا بنقول ان الدين الاسلامي اجاب على الاسئله الكبرى عند الفلاسفه. الفلاسفه بيتكلمون عن الاله، يتكلمون عن العالم، يتكلمون عن الإنسان. أيوة الإله تكلم عنه الإسلام بما لا نزيد عنه من الكلام، بأسمائه الحسنى، بكيفية العبادة، بالأوامر والنواهي الجزئية التي ترسم العلاقة بين العبد ورب. تكلم عن العالم وعن قضية التعمير، وعن أننا في هذا الكون قد أمرنا بالتعمير لا التدمير، وكيف عن طريق أيضا الأوامر والنواهي والتحديد السقف المعرفي لنا مع هذا العالم، فإننا قد حددنا علاقتنا الفلسفية مع العالم، أنه حادث، أنه ليس بقديم، أنه فاني، أنه مطية للآخرة، أنه فيه المقدس وفيه المدنس، أنه وهكذا. قضية ثالثة وهي قضية التزكية، علاقة الإنسان مع نفسه، التخلية من القبيح، التحلية بالصحيح، التجلي بكل الأسرار والأنوار التي من الله على فطرة الإنسان بها. إذن هذه القضايا لنا فيها كلام. المنطق، الحق أو الخير والجمال، وأيضا لنا فيها كلام، وكلام واسع وبكل تفاصيله. يقول أصحاب الفلسفة إنك إذا ما أجبت على هذه الستة تبقى مذهب فلسفي، تبقى مذهب فلسفي. لو إنك أجبت على بعضها وتركت بعضها لأنك لا تريد الخوض فيه، أو لأنك يعني لا تعتني به، أو همشت حالة، تبقى اتجاه فلسفي. ده الفرق بين الاتجاه الفلسفي والمذهب. والمذهب الفلسفي، المذهب الفلسفي يبقى اجاب عن الست، والاتجاه الفلسفي يبقى اجاب عن بعضها وترك بعضها. احنا اجبنا عنها كلها، يبقى انا ممكن ان انا اكون مذهب فلسفي. مذهب فلسفي اسلامي. انا المذهب بتاعي اصله جاي من مخي، لكن المذهب بتاعك ده جاي من الوحي. قلت له لا، ما هو انا عندي قراءتين، انا جاي بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وإقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الوحي والوجود معا، انت معاك الوجود بس وقاعد تلعب فيه، لكن انا عندي الوحي والوجود معا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى انا معايا وحي ومعايا وجود. الوحي ده من عالم الأمر، والوجود ده من عالم الخلق. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فأنا معي في الإسلام لما أمرني بالعبادة والعمارة والتزكية وكذا إلى آخره، أنا عارف أين تسكن هذه الأشياء وهذه بشرى. بشرى في إيه؟ بشرى أنها توافق العلم، توافق ترتيبات ذهن البشر وهم يبحثون عن الحقيقة. ما هو الفلاسفة دول يقول لك احنا بنبحث عن الحقيقة. فأنا لما باجي أخاطبهم أقول لهم وأنا معاكم ببحث عن الحقيقة، بس أنا معايا وحي بسند وأنت ما معكمش. أنا معايا حاجة عايز أعرضها عليكم، معي إيه رأيكم في العلاقة بيني وبين ربي؟ إيه رأيكم في العلاقة بيني وبين نفسي؟ إيه رأيكم في العلاقة بيني وبين الكون؟ إيه رأيكم في كلامي حول المنطق أو حول الجمال أو حول الأخلاق، الحق، الجمال، الخير، وهكذا. فكل هذه القضايا أنا لي فيها رأي، رأي موافق للفطرة، رأي أيضا موافق لترتيب الباحثين عن الحق، يبقى أنا في بشرى. كنت فضلتك قلت لنا احنا خارجين من الفصل إن في حاجة اسمها في العقل المدرك والممكن والمستحيل أو الإدراك والإمكان والفعل. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة، الوجوب ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم منحت لذة الإفهام. يعني ده الشيخ مين اللي بيقول كده؟ الشيخ الدردير. جميل. في الخريدة بتاعة التوحيد اللي كان الأطفال بيحفظوها زي الأغاني دلوقتي كده. العقل بتاعي ثلاث أقسام في أحكامه، يا إما حاجة تبقى واجبة الوجود زي ربنا، يا إما حاجة تبقى مستحيلة زي اجتماع النقيضين، يا إما حاجة ممكن وممكن زي الخلق. ربنا ممكن يخلق وممكن يخلق، ممكن يهدي وممكن يضر، ممكن وممكن. الوجود والعدم قد يكون واجب الوجود وقد يكون مستحيل الوجود وقد يكون ممكن الوجود. يبقى إذن عقلي فهم كده. جميل. فإذا طب ما كلامه في الكون هو في الوجود وعدم الأمور الثلاثة. وفي علل الأشياء وفي هكذا، وبنيت على هذه علوم، بني على ذلك علم الكلام، وبني على ذلك علم المنطق، وبني على ذلك الحكمة العالية والمتعالية تبحث عن الوجود والعدم. بنيت المسلمون بنوا علوما من هذا ولم يقصروا أنفسهم على شيء واحد ولا كذا، فتحوا نطق مفتوح. دخلوا الهند فألف البيروني تحقيق مال الهند من مقولة مرذولة في العقل أو ممدوحة، أو ممدوحة في العقل أو مرذولة، عشان توزن مع تحقيق مال الهند من مقولة. دخل ودرس وسمع ولخص وفهم وعرض وقوى وقال دي ممدوحة ودي مرذولة. يقارن الآراء البشرية بالوحي الإلهي، بالوحي الإلهي، ويأخذ ده مسموح به نقبله وده مرذول مش عايزين. دخلنا على أرسطو في الأرجنون الكبير وترجمناه وجبنا المنطق بتاعه ولقيناه إن هو مقسمه إلى تسع أقسام، فحذفنا منه وأضفنا إليه دلالات الألفاظ والموجهات وقدمنا وأخرنا وأخذنا منه الخلاصة التي يتفق معها ضبط تفكير البشر ورفضنا الباقي. وخليناه آلة قانونية تضبط مراعاتها الذهن عن الخطأ، ونسبة المنطقي للجنان كنسبة النحو إلى اللسان. عملنا علم النحو عشان يضبط اللسان ونعرف الفعل من المفعول والمرفوع من المنصوب، وعملنا علم المنطق وما أنسناش ان هو جاي من أرسطو علشان نخليه آلة قانونية تضبط مراعاتها الذهن عن الخطأ. وقال الكلام ده في بيت من السلم، ونسبة المنطق للجنان للتفكير كنسبة النحو إلى اللسان. يبقى ده بيضبط الفكر وده بيضبط ولما جه واحد اطلع على كلام أرسطو الواسع في الأرجنون قال الله ايه كان فارغ ده، ده كلام فارغ، ده كلام ضد الواقع، وفي خيالات كثيره. فراح قال ده حرام ان احنا نعمل كده، فقالوا له لا احنا خلي بالك الحرام الكلام الفارغ اللي انت بتقول عليه، لكن الثاني وابن الصلاح والنواوي حرمه، وقال غيرهم يجب ان يعلم. والقولة الصحيحة الشهيرة او الشهيرة الصحيحة جوازه لكامل القريحة موافق السنة والكتاب ليهتدي به الى الصلاة. يعني شوف دول علماء، دول مرميهوش ناخده ونقحه، اللي لما اطلع على بلاوي فيه وصوريته واغراقه في هذه الصورية ومنعه من البحث العلمي ومنهاجه قال ده حرام. قالوا له لا، كلمة حرام يبقى هتسده كله وهترميه كله. لا مش هنرميه كله. القولة الشهيرة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، للذكي اللي مش هياخد بعدد كده، موافق السنة والكتاب ليهتدي بها الى الصواب. يعني اذا انا عملت معيار لي وهو السنة والكتاب، اخذت زودت نقصت قدمت اخرت اضفت بما يوافق اللغة العربية، وجعلت هناك منطق فعلا يهتدى به الى الصواب، وهو المتفق عليه ما بين العقلاء، بحيث ان لا نصل الى الشغب ولا الى الصورية ولا الى هذا الكلام. دي بشرى، بشرى ان ينتج الاسلام العقل المنفتح، ينتج الاسلام العقلية العلمية وينفي العقلية الخرافية. ومن ضمن العقلية الخرافية ان تنكر الغيب، لان الغيب ده واقع لكنني لا ادركه. في ملائكة وفي جن، فانكارك للملائكة وللجن ولكل غيب بدعوى العقلية العلمية، وهو ما حدث بعد ذلك عندما اقتصروا على مصدر واحد من مصادر المعرفة وهو الوجود، عندما انكروا ذلك فقد وقعوا من حيث لا يدرون في العقلية الخرافية. انكروا اشياء موجودة وان كانت منسخة بعيني ماسك، فده مش عقل، ده لا، ده فيه جملة علمية. هذه الجملة العلمية قد يكون مردها الى الحس، قد يكون مردها الى العقل، قد يكون مردها الى علوم اخرى زي الرياضيات، قد يكون مردها الى الشرع، قد يكون مردها الى النقل زي علوم اللغة. يبقى اذا الجملة المفيدة ليست من جنس واحد، بل بعضها مرده الى العقل، وبعضها مرده الى النقل، وبعضها مرده الى الحس، وبعضها مرده الى الشرع، وبعضها مرده الى وهكذا. فده دين لم يضيق علي كما ضيق العلم التجريبي على اهله، بان جعلهم ينكرون غير المحسوس. هو مصيبة سود صحيح. طب ما يبقى انكر معقولا كثيرا، واهدر نقلا كثيرا، واهدر تجربة انسانية واسعة منقولة. ولذلك فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي جعلنا ننتمي الى هذه الحضارة، والحمد لله الذي بشرنا بكل هذا. الحمد لله رب العالمين، وبالحمد ده لله سبحانه وتعالى ان جعلنا مسلمين ومؤمنين ومنتمين هذه الحضارة. نختم هذه الحلقة السادسة، ونواصل ان شاء الله في الحلقات القادمة مع مولانا دكتور علي جمعة، نواصل الحديث عن المبشرات وعن سنن الله مثل سنة التدافع في الكون، ثم نتحدث عن صفات الموعودين بنصر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقات القادمة. نستودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا امتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي. Thank you.